ده يجيلك وقت وهتتمنى لو اللي ما بينا ما ضيعتوش. مش دلوقتي بس افتكر انت اللي بدأ واللي بيبدأ الايام ما بترحمهوش. انا بعد ما غيب هتفوق عالدنيا دي لوحدك وبطولك بس. انا بعد ما غيب هتعيش زي الناس العايشة بالاسم وبس. على ناس تشبه لي وعلى صدفة على ريحة يوم من ايام. هتدور بعد ما اروح من على احلى ما فيك. هتخاف تطمن من غيري طول ما انت بعيد مش قدامي. هتحس بروحك مش عارف تتلم عليك. الحزن والإحساس بالذنب اللي انت ما تعرفوش. شوف لك حضن تجري عليه ساعة ما تحن. حضن حلفت عليك من يومها ما تدخلهوش. أنا بعد ما غيب هتفوق عالدنيا دي لوحدك وبطولك بس. أنا بعد ما غيب هتعيش زي الناس العايشة بالاسم وبس. على ناس تشبهلي وعلى صدفة على ريحة يوم من